فين الصدقات والرحمات، رحمة المسلمين والتقرب إلى الله وإظهار الذل والخضوع لله؟ فين فين؟ يا إما الناس مشغولة بنفسها بتجري ورا الدنيا، يا إما الناس مشغولة باللي بتحصل ومتابعة الأخبار، وكلا الأمرين لن يغنيا عنك شيئا. نريد صلاح الأمة، نحن نظبط صلاتنا ونصلح صلاتنا وقربنا من الله، نحن نبدأ نقرأ القرآن ونقرب من ربنا، نحن نقوم الليل ونلهج في الدعاء، نحن نصوم وندعو عند الإفطار، نحن نتصدق لنطفئ غضب الجبار. يبقى لينا قربة ونتودد إلى الله ليرفع ما بنا من غمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم اجعل مآل أمورنا إلى خير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لقاؤنا الليلة لنتدبر أهوال القيامة. والحقيقة مش عارف ليه أنا كنت بحلم إن أنتوا تبقوا قاعدين في الصف اللي قدامي كده، النص اللي ورا دولك يبقوا كده، لكن فمش هينفع. لا لا، فصلى على رسول صلى، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرأيت أن نبدأ من الأول لعل قلوبنا ترق. اللهم اللهم اللهم اللهم اجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يزيد الإيمان في قلوبهم بتلاوة كتابك وسماع كتابك. احنا قلنا في أول أمر التزكية أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، فاكرين ولا نسيته؟ بعد رمضان مباشرة، ولا قبل رمضان؟ قبل رمضان، قبل رمضان. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، يبقى على طول قدام عينيك، قدام عينيك كده مباشرة شايف القبر. أنا سمعت أحد مشايخي الله يرحمه رحمة واسعة كان يقول أنا على طول شامم ريحة تراب القبر في أنفي، على طول تراب القبر في أنفي الله يرحمه، وأن يجعل قبره وقبور الموحدين روضة من رياض الجنة. شفت الإحساس ده؟ محمد بن واسع يقول توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك إذا قمت، إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. أنا الأسبوع اللي فات قلت لكم هنيئا ما أنتم فيه مما الناس فيه، هنيئا لنا إن جئنا هنا بإخلاص لوجه الله أن نرحم، فإذا متنا هنا متنا مرحومين، ومن مات هناك الله أعلم بحاله، يبعثون على نياته، يبعثون على نياته. لكن هنا هنا بيت الله، هنا مجالس الذكر، هنا تتنزل الرحمة والسكينة، هنا تتواجد أجنحة الملائكة، هنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. آثرت أن ننطلق من هنا في رحلة سريعة جدا، سريعة قصيرة مركزة مكثفة مختصرة، ابتداء من الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اجعل الموت منك دوما على بال. يا ابني لو مت دلوقتي تقابل ربنا بإيه؟ لما نيجي نفر صحائف حسناتك نلاقي فيها إيه؟ لو قابلت ربنا النهاردة ونيجي نفر صحائف سيئاتك كده مش تستحي من الله؟ أقابل ربنا بكده؟ يقول لي اجعل الموت منك على بال، خلي الموت على بالك أما تيجي تعصي، قل لو مت وأنا بعصيه أقابل ربنا إزاي؟ لما تيجي تكسل عن عبادة قل لو مت دلوقتي وأنا مش بعبده مش الأحسن أموت وأنا بعمل حاجة؟ اجعل الموت منك على بال، وليس بين العبد وبين القيامة أشد من سكرات الموت. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لا أغبط أحدا على هون موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله. كان بجانبه ركوة ماء يضع يده فيها ثم يمسح بها جبهته ويقول: ألا إن للموت لسكرات، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. هذا النبي حبيب الله خليل الله وشدد عليه في السكرات. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لما جاءت سكرات الموت لعمرو أبوه قلت له: يا أبتي إنك كنت تقول ليتني أجد رجلا عاقلا يحدثني عما يجد عند الموت، وأظنك ذلك الرجل، فماذا تجد؟ فقال: والله يا بني لكأن جنبي في تخت، وكأن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصنا من شوك ينزع من قدمي إلى هامتي. أنا عايزك دلوقتي تغيب عن الوعي، تصور الوضع ده، كأن جنبي في تخت. تخت عارف يعني احنا في اكتوبر هتبقى معروفة دي لوح اللطزانة، عارفينه؟ لا مش عارفين. اللي هو لوح عريض كده من الخشب اللي اسمه ايه الزان، اللي هو بمبيضين بيحطوه على برميلين ويطلعوا عليه او على السقالة، هو ده اسمه لوح لطزانة. اللوح ده هو قال كأن جنبي في تخفي، لوح من هنا ولوح من هنا ضغطين على جنابي، والسماء انطبقت على الارض، يبقى الجنبين مضغوطين ومن فوق وتحت مضغوط، السماء انطبقت على الارض وانا بينهما، وكأني بشد نفسي ما بيجيش. بنسمعها كتير منهم دول المحتضرين، دايما يقول لك الجملة دي: عمال أشد في نفسي ما فيش، ما فيش اكسجين، خلص نصيبك. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، اخر العدد خروج روحك، اخر العدد انقطاع نفسك. اصل ليك كذا مليون نفس، ساعة ما خلص ما فيش، خلص حقك، انتهينا. عند هذه السكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد، عمال تحود من هنا احسن اموت في الحتة دي، تحود من هنا احسن تجي حادثة في النقطة، تحود من هنا احسن امرض وعي ويجرالي، تحود من الحته دي، تحود، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت عمال تحود تبعد عشان ما تموتش. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، بقول ان كتير من الناس النهارده يا ابني بيروح الشغل الصبح ويرجع الظهر بالليل، يتعشى وينام ويروح الشغل الصبح، وقاعد بيقول ان اول الشهر هعمل، وبعد ست شهور هقبض الجمعيه واجيب، وكمان ثلاث سنين هترقى وابقى، وكمان خمس سنين بقى إن شاء الله ربنا يكرمنا ونجوز العيال والدنيا تروق، وكمان عشر سنين سنين إيه يا ابني؟ أنت في غفلة، الموت يسعى إليك. ممكن تعيش عشر سنين وعشرين سنة وخمسين سنة قدام، ما فيش مشكلة، لكن برضو ممكن تموت الليلة دي، من يدري. وجاءت سكرة الموت بالحق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعض الإخوة بيزعل مني لما أقول إن كتير من الناس بيكذبوا. في ناس بتكذب النهاردة في المنامات، يقول لك أنا شفت في المنام كذا وشفت في المنام كذا وشفت في المنام. أكثرها كذب. ما تزعلوش مني، دي حقيقة. إن حتى اللي ما بيكذبش في أصل المنام بيكذب في التفاصيل، لأن المنامات لا تنضبط. فأحسن حاجة إنك لما تشوف منام تعمل إيه؟ أسكت أسكت، استر نفسك وأسكت، لأن أنت لما تصحى الصبح فرحان بالمنام تقعد تفتكر المنام. وأنا هقول لك حاجة تدل على إن أنت مش أنت، على إن اللي بيحكي كذاب، ان هو لو حكى المنام وبعدين تاني يوم حكاه هتلاقيه اتغير شوي، تالت يوم اتغير شوي، حكاه الواحد تاني غيرك اتغير شويتين. ليه؟ لان زي ما اقول لك كده، هو معذور. المنامات ايه؟ لا تنضبط، بتختلط بالحقائق، فالدنيا بتضيع وتفسد والعياذ بالله. الشاهد يا اخوه ان بنسمع بقى في موضوع ده كلام كذب كتير. لسه جاياني قصه ان واحده ست طيبه من الاولياء الله الصالحات، هم بيقولوا يعني، خدت بالك ازاي؟ وانها لما نامت كانت بتشوف الملائكه، والملائكه قالوا لها مش عارف ايه، والنبي وسيدنا جبريل جم قعدوا عند راسها، وبعد كده قامت بقى ومشيت وخرجت وكلت وراحت وجت، ربنا عافاها يعني، شافت سكرات الموت ورجعت تاني. الكلام ده ما يحصلش عند اهل السنه. اعتقادهم انه اذا كشف الغطاء وراء الملائكة يبقى مات خلاص، انتهينا، ما يرجعش ثاني أبدا. لا، إذا كشف الغطاء وراء الملائكة ما يقدرش يتكلم، إذا كشف الغطاء وراء الملائكة يبقى في البرزخ مش في الدنيا، ما يقدرش يقول هو شايف ايه، انتهينا. لما يبقى كشف الغطاء وبشر خلاص ما يقدرش يتكلم لانه هيبقى كلامه اخروي، هو بقى في الاخرة مش هينطق. فلازم تفهموا كده ويبطل حد يضحك علينا. الشاهد حين كشف الغطاء فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء، شفت الملائكة يعودوا منك مد البصر. أنا عايز أسألك وتجاوبني بصراحة قبل ما تتجوز، قبل ما تأذن الفجر للادي، ها؟ عايز أسألك وتجاوبني ورد علي بصراحة، يا ترى تنتظر الملائكة اللي هتشوفهم ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ اوعى تضحك على نفسك وتغدى على نفسك وتنكر على نفسك. الحقيقة، الحقيقة المرة، الحقيقة كيفما تكن عايزها منك للاجي. حياتك بالشكل اللي انت عايشه ده لحد النهاردة تجيب ايه؟ وان كنت ناسي افكرك، طاعاتك ولا معاصيك؟ أكلمك عن معاصيك وآفاتك ولا أكلمك عن آفات طاعاتك التي لا تقاوم بطش معاصيك؟ لأن في حاجة اسمها حبوط الموازنة. يعني إيه حبوط الموازنة؟ انت صليت معنا العشاء وقعدت والملائكة حفتك والسكينة نزلت، ارجو ذلك، اللهم انزل سكينة علينا، اللهم انزل علينا الليلة رحمة من عندك، اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبا، وبعدين خرجت من هنا عملت معصية، المعصية دي قصاد الطاعة بتاع الليلة دي تطلع قدها ولا اقل منها ولا اكتر منها؟ فالمعصية دي تحبط الطاعة، تحبط. يعني بعد ما دخلت الجنة للادي خرجت النار جت، الله أعلم، بس إيه؟ الله لا يظلم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوزن لك دي قصاد دي. إن هي تطير أيهما تطير الأخرى؟ أنا عايزك تتذكر دلوقتي كده، نام على ظهرك وغمض عينيك وتخيل الملائكة اللي واقفين قدامك جايين لك، ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وملك الموت يقف عند رأسك ليقول اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رحمة من الله ورضوان. أكيد هيبقى صوته زي الحلو، ملك رحمة، هيبقى صوته يخلي القلب يرقص طربا، ولا نعوذ بالله من الأخرى. خرجت الروح، يا ترى يا ابني هتخرج الروح بالراحة ولا انت حريص على الدنيا مش هترضى تخرج؟ ولما ترفض الخروج ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. طخ خرجي بالألم على وشه، طخ على دبره، اطلعي وشه وظهره، طخ طخ طخ اطلع. عشان كده أحيانا لما بنغسل الأموات تشوف الزرق وشه أزرق ودبره أزرق من الضرب. عشان كده بقول لك حب لقاء الله، استعد للموت وارجو لقاء الله ليحب الله لقاءك فيسهل خروج الروح، بدل ما الروح متشبثة بالدنيا ما ترضاش تخرج، تخرج بالضرب. خرجت الروح. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين. تخرج الروح، الروح روحك تخرج منين؟ من الفم، من الفم. عشان كده الروح لما تخرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت الروح تبعها البصر، شخص البصر. الروح لما خرجت ملك الموت خدها كده، تلاقي العينين وراها كده ورا. عشان كده بيقول لك ايه؟ غمضوا له عينيه، لتموه، البق مفتوح خرجت منه الروح والعين مفتوحه طلعت ورا الروح. لما خرجت الروح ما تقعدش في ايد ملك الموت لحظه واحده، اول ما يمسكها كده واخدينها منه يكفنوها في هذا الكفن، الحمد لله انه ابيض، كفن من الجنه وحنوط من الجنه، كفن من الجنه وحطينها في الكفن ويروحوا مكفنينها وحنوط، الحنوط اللي هو الطيب ريحه، يحنطوها بالحنوط يعني طيبوها، خلاص بقت الروح مكفنه. يا ترى يا رب، أنا بحب اللي يبشرني يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أنا عارف إن أنتوا عارفين الكلام ده كله، عارفينه كويس وقاريينه وسمعتوه من 100 شيخ قبل كده، بس أنا عايزك الليلة دي تحسوا، عايز الليلة دي يقينك يحملك إن أنت دلوقتي شايف روحك لما طلعت في إيد الملك ضحت في أي كفن؟ كفن من الجنة ولا كفن من النار؟ تستاهل إيه؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. عملك يجيب كام؟ يجيب كام؟ يجيب أنهي كفن؟ كفنت الروح وخذها الملائكة ويبدأوا يطلعوا بها السماء. هم طالعين السماء يقول رسول الله: فأما الروح الطيبة فيخرج منها أطيب روح، أطيب ريح وجدت على ظهر الأرض. أنا عايزكم من دروس التربية والتزكية إنك تحضر مرة محتضر، واحد يتصل بيك يقول لك أبويا بيموت الحقني تعال أقف معايا، روح وقف معاه، روح وقف معاه، أو حادثة على المحور وقف شوف المخبوط ده وشيله وشم الريح. والله بدخل بيوت احيانا لما يبقى هنغسل ميت ولا حاجه فيها جنة، ريحة الملائكة اللي جم وريحة الروح نفسها. وعلى فكرة ريحة الروح دي في الدنيا مش في الآخرة بس، يعني أحيانا تلاقي بعض الناس كده ريحته طيبة حتى من غير ما يتطيب، ريحته حلوة. هو كده يعني بيقولوا عليه عندنا ريحة نفسه، ها مش ريحة نفسه، مش عارف ريحة ايه، بس هي المهم تلاقيه هو ريحته طيبة، ريحة جسده نفسها دي ريحة الروح. وفي ناس كده دي ما هي الذنوب منتنا يا جماعة. اللهم تب علينا يا رب، اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم. فالروح لها ريحة، لها ريحة طيبة. الروح الطيبة ريحتها طيبة، والروح الخبيثة ريحتها خبيثة. يطلعوا بيه الملائكة السماء الأولى، نعم، يقولوا معانا روح فلان، اللهم افتح لنا أبواب السماء. كل واحد مننا له فتحة في السماء، مصعد عمله الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بس فتحة العمل الصالح اللي بتطلع دي عمل صالح، ساعة ما يجي عمل سيء يسدها وعمل صالح يفتحها، وعمل صالح يوسعها وعمل صالح يكبرها، وعمل صالح يثبتها، وعمل سيء يسدها ويسودها ويحط طبقة على طبقة فيها، والعمل الصالح يحفر فيها عشان يخرم ويطلع. فلما تموت يا ترى أخرتك مفتوحة ولا مقفولة؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قلت لكم زمان قصة الرجل، كنت رايح أخطب الجمعة في مسجد اسمه الشربيني في مدينة نصر قدام الحديقة الدولية، وانا رايح الساعة 11 الصبح، فوجدت واحد ماشي على الرصيف قصادي كده، طلع اتوبيس على الرصيف وخبطه وداس عليه بطاطه، وداس على رجليه على ركبه على بطنه على صدره على دماغه قدام عيني. رايح نقفي ساعتها، انا رحت عامل كده وقعدت في الارض، وكل اللي شغلني الراجل ده مع خبطة الاتوبيس تذكر انه يقول لا اله الا الله. فمتع التوحيد واللزوه فلم يقل. كان رايح فين؟ كان جاي منين؟ كان بيعمل ايه؟ كان في جيبه ايه؟ كان بيفكر في ايه؟ كان بيكلم مين في التليفون؟ كل دي تحكم روحه هتطلع على فين. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ انك انت ساعة ما تموت ما انتش عارف انت هتموت على ايه. يعني واحد ممكن تاب واحد ما يكلمش واحد 10 سنين، ويوم اتصلت بيه بيكلمها وبيرد عليها ومات هو بيكلمها. طب ما بقالي 10 سنين كويس. لا يسأل عما يفعل. هتموت ازاي؟ هتموت على ايه؟ طلعت الملائكة استفتحت ابواب السماء، افتحوا لنا معانا روح فلان. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ابرة الخياطة الجمل يعدي منها. ممكن تعرف حد يعرف يعدي جمل من ابرة الخياطة؟ هم بيقولوا الجمل اللي هو البعير الابل، وبيقولوا الجمل اللي هو عارفين الخي اللي بتربط فيه الخيه بتاع السفينه اللي هو الهلب، او ده بيقولوا عليه الجمل. هم اهل السفن يقولوا عنه جمل، ها الحته المتنيه دي اللي بيربط فيها الحبل التخين قوي ده. شوف بقى الجمل ده يدخل في خرم الابره. اما الاخر فتفتح له السماء. ما هذه الروح الطيبه وما هذه الريح الطيبه؟ فيقال باحب اسمائه الي ده ابو فلان الشيخ فلان ابن فلان. عد السماء لحد السماء السبعة أعيدوها إلى الأرض. منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ثم تعود الروح إلى الأرض فتسير فوق النعش. نعش اللي هو تكفن تغسل وتكفن وتحط على النعش والناس شايلينه على كتفه ماشيين والروح فين؟ طايره فوق النعش. الروح طايره فوق النعش. اذا كانت طيبه تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها. الناس اللي بتضيع بعض صلوات، لو ضاعت منك صلاة، وخصوصا في ظروفنا اليومين دول ان احيانا تركب الاتوبيس او تركب الميكروباص قبل المغرب بشوي والدنيا وقفت، العشاء تدن وانت قاعد في الميكروباص والمغرب ضاع غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك. سهران طول الليل حضرته قدام النت بيتابع وصلى الفجر ونام ويضيع الظهر والعصر. طب لما ربنا يسألك انت ضيعت الظهر ليه يا عم احمد، عم احمد يقول له انا كنت عيان يا رب، معذور ما قدرتش اقوم، واخد علاجه ما قدرتش اقوم، ربنا يعذره. لكن انت يا شاب يلي قاعد قدام التلفزيون وقاعد قدام النت وقاعد قدام الفيسبوك وعملت تنقل من الفيسبوك لتويتر وعملت تجري وراء الاخبار والاخر بتضيع الصلاة، تيجي قبل الفجر بنص ساعة وتنام. طب لما يسألك هتقول له ايه؟ وقد اجمع العلماء على ان من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بغير عذر فقد كفر، خرج من الملة. صلاة واحدة. تصور بقى انت لما تنام الصبح حد ما خرج وقتها، ضاعت صلاة الصبح حد ما قمت الساعة 10، قمت الساعة 9، قمت الساعة 6:30 و9 دقايق بعد ما فات 6:30 و7، مش كده ولا إلا 7 الشروق، قمت 6:30 و7 متعمد كفرت. لو خرجت روحك في الوقت ده تخرج روح كافر. عشان لما بنقرأ الآيات اللي فيها ذكر الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يا عم دول الكفار معلش ما تزعلش مني، هما بيخوفونا من بأمن دولة من زمان. انتوا تكفير؟ انتوا كفروا المسلمين؟ احنا ما بنكفرش المسلمين، اللي بيكفر مين؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لك ممكن كلمة واحدة تكفر بيها، كلمة، مش الصحابة اللي هم اسلموا وهجروا وصلوا وصاموا وخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بعد كده غلطوا في كلمة، استهزأوا بالنبي والمسلمين، استهزأوا بالنبي، قالوا قراؤنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. مين الآن؟ مش أنا، الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت أنهم كانوا مؤمنين. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، يعني يتوبوا ويسلموا، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأوعى تفكر أن الكفر بعيد عنك. ممكن تقول كلمة على سيدنا النبي تكفر بها، إن رجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة بقى في تهاون في تضييع الصلوات المفروضة، في تهاون. أنا قلت دلوقتي لما الرجل في الميكروباص وضع عليه المغرب، الأخ اشمئز كده مش عارف ليه، أيوه هو عمال يقول لي دلوقتي في نفسه، عمال يعني يعمل ايه يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه، يعمل ايه الميكروباص، انزل صلي في الشارع. انزل صلي في الشارع. اصلي فين؟ ده احنا في الشارع. صلي على رصيف، مفيش رصيف، صلي في وسط العربيات. هيدوسوا علي؟ يدوسوا عليك يا اخي. لا بقى ده انت عايز تموتني. مش دي القضية. القضية انت لو حريص على المغرب اصلا، الكلام الاستطراد اللي انا بقوله ده عند، لكن الحقيقة ان انت لو عارف ان المغرب هيدركك وانت في الميكروباص، انت عارف انه هيضيع. لو انت عارف انك هتنام قبل الفجر بساعة، يبقى انت عارف ان الفجر هيضيع، انت عارف، تبقى متعمد ما تنامش. انت عارف ان الظهر هيضيع، ما تنامش. لذلك يا ترى روحك هتقول ملك يد منوم مغناطيسيا كده ليه؟ روحك هتقول قدموني، ولا تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ وصلنا عند القبر، فتحوا القبر، نزلوك في القبر، أفلوا عليك القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أنه لا يسمع قرع أقدامهم إذ يولون. يا ربي يا إخوتي، أنا عايزكم تعيشوا المعنى ده، أفهم، بص شوف، تبصر. أفلوا عليك القبر، الملائكة أعادوك، انت سامع اللي بيتكلموا برا عمالين التراب يقول لهم بيدوله 100 جنيه، يقول لهم لا ده فتحة التراب 500 جنيه، وانت سامع. مين اللي بيفاصل فوق دماغي ده؟ مش انا اللي بقول، الرسول قال كده، يسمع وقع اقدامهم اذ يولون، سامع الناس وهي ماشيه فوق دماغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يكلم الميت قبره. أول ما حطوك في القبر ومشيت ومشيوا وزوروا القبور، كنا بنعملها زمان بس دلوقتي ما نقدرش نعملها، كنا بناخد الاخوه بتوع الدرس ونطلع دلوقتي على المقابر، دلوقتي يلا. شو بقى لما دفنوا وقفلوا ومشوا، فتحت عينيك مع عينيك دي، ما بقتش عينيك بتاع الدنيا، ده بقت عينين تانية حياة البرزخ لها أحكام أخرى. فرغم ظلمة القبر الشديدة شايف كل حاجة، شايف كل حاجة وسامع كل حاجة. أول ما يكلم الميت قبره، فإذا كان مؤمنا قال له القبر أهلا ومرحبا، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، فينفسح له مد بصر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أصل يا جماعة الأرض اسمعوا خطبة الجمعة اسمها أحبابك. الأرض بتحب وتكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ لا تسب الأرض، فإن العبد إذا سب الأرض قالت الأرض لعن الله أحصان له. أحيانا الأم لما الواد يقع تقول له هنضرب الأرض، تضرب الأرض ليه؟ الأرض عملت إيه؟ الأرض بتحب وتكره، ما ينفعش إن احنا نضرب الأرض ولا نقول لا الأرض وحسة. وإنت الأرض قلت الأرض وحشة، الأرض تقول لك الوحش اللي بيعصي ربنا؟ الأرض بتعصي ربنا؟ قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالأرض طائعة مطيعة، لكن العاصي مين؟ ابن آدم. فالعاصي الأرض بتكرهه، مش الأرض بس، حتى الجعل يشكو إلى الله ظلم ابن آدم. النملة بتشتكي، والخنفسة بتشتكي، والعصفورة بتشتكي، والقرد بيشتكي، بيشكي يا رب كفينا شر ابن آدم، لأن بسبب ظلم ابن آدم بيمنع الله القطر من السماء، بيمحق الله البركة من الأرض، فيضيق على هؤلاء. فالأرض اللي شايفاك بتمشي عليها، يا ترى الأرض بتحبك؟ لو بتسجد عليها بتحبك؟ حديث سيدنا عبد الله بن مسعود، وهو يصح مرفوعا وموقوفا، أن الجبلين يتناديان، الجبال واقفين جبلين قصاد بعض كده، فيتنادى الجبلان: هل مر بك ذاكر لله اليوم؟ فإن قال أحدهما نعم رأى أن له فضلا على الآخر. جبلين قصاد بعض، الجبل يقول للتاني: ها في حد مر بك النهاردة قال لا إله إلا الله؟ الجبل يقول له: ده في واحد جه صلى هنا الظهر وأذن. يبقى الجبل ده أحسن من ده. الأرض تعرف، الأرض بتعرف الناس. عشان كده ربنا سبحانه قال: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول لك إيه يعني لما يبقى فيه كنايس كتير؟ إيه يعني؟ الأرض بتشتكي يا أخي، الأرض بتشتكي يا أخي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى الأرض بتحبك؟ بتسجد عليها كتير؟ بتسمعك؟ بتقرأ قرآن كتير؟ الأرض، الأرض شايفك ماشي فيها بالطاعة. لسه امبارح بعمل أتابع آيات المشي، ربنا سبحانه وتعالى يقول لي: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقصد في مشيك. ربنا بيقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. يا ترى مشيك على الأرض شكله إيه؟ المشي على الأرض هتتحسب عليه. مشي إزاي؟ مشي إزاي؟ سبحان الله. أول حاجة في القبر أهوال القبر الست: واحد، تكليم القبر، اثنين، ضمة القبر، اللهم خفف عنا ضغطة القبر. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وقف رسول الله عند قبره وكان بيحبه. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا سعد بن معاذ بكى بكى حتى سمع نشيجه. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول حتى أني لأفرق بين نشيج رسول الله ونشيج أبي بكر. الاثنين كانوا بيبكوا على سيدنا سعد بن معاذ، فسيدنا بيشهق وسيدنا النبي بيشهق، والسيدة عائشة بتقول أنا عارفة الاثنين اللي بيبكوا دول، سيدنا النبي وأبو بكر رضي الله عنهما. الواحد فعلا الحب في الله يعمل كده، إن الرسول وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ ده ما عاش مع سيدنا النبي إلا سنين قلائل، يعني مات في غزوة الأحزاب يعني سنة 5 هجرية، يعني هم 5 سنين، 5 سنين. فالشاهد سيدنا النبي صلى عليه وقف عند قبر سعد بن معاذ فكبر، فكبر الناس وكبروا طويلا، ثم سبح، فسبح الناس وسبحوا طويلا، قالوا يا رسول الله ما لنا نراك كبرت ثم سبحت. قال إن هذا العبد الصالح ضيق عليه قبره فكبرت فلما انفرج سبحت، أو العكس، ضيق عليه قبره فسبحت فلما فرج عنه كبرت. سيدنا سعد بن معاذ، ودي عايزة قاعدة بقى وأنا مش عايزة أطول عليك وأزهق كل لادي. سيدنا سعد بن معاذ مات وعنده 36 سنة، كان مدة إسلامه كلها 8 سنين، 8 سنين فقط. اهتز لموته عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك. يا ترى الرجل ده في 8 سنين عملي، انت ملتزم بقالك 8 سنين؟ 8 سنين في حياة النهاردة الملتزمين، ها يا ياسر كم سنة؟ كم سنة ملتزم النهاردة؟ لو مت يهتز لموتك عرش الرحمن؟ لو مت قل لي كم ملك هيمشوا في جنازتك؟ كم ملك اللي هيمشوا في جنازتك؟ الملائكة اللي هم شهدوا لك، اللي صعدوا عملك لربنا، اللي كتبوا لك الحسنات، اللي شهدوا منك مواقف، اللي هم دول الملائكة اللي هيحضروا جنازتك. مين اللي بيحضر جنازتك غير معارفك، صح ولا لا؟ حبايبك اللي بيحبوك. فده سيشيعوا كم؟ 70,000 ملك. انت هيشيع جنازتك كم ملك؟ ها؟ كم ملك هينزل لك في السماء؟ رد عليا. شيع جنازته 70,000 ملك واهتز لموتي عرش الرحمن وضم عليه قبره. ضمة القبر لكل أحد، لكل أحد، لن ينجو من ضمة القبر أحد أبدا. الكل صغير وكبير الكل هيتضم. قالوا في سر ضمة القبر أن الأرض هي أم الإنسان، لأن منها خلقنا، من ترابها. فكأن الإنسان لما خلق من الأرض وتباعد عهده بها، لما رجع إليها تضمه، فإن كان طيبا مطيعا ضمته ضمة الأم الحنون، ولكن لغلبة الشوق قد تشتد الضمة. يعني أحيانا لما تبقى غايب مدة طويلة وترجع يقوم أبوك يضمك، إيه ضمة جامدة، وجعت لي صدري بالراحة. طب بالراحة ممكن بيحصل كده حب، حب ضمة حب بس مؤلمة، ألم بحب، ألم بلذة. لكن الثاني بقى قال فيتضام عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وشبك بين أصابعه. ضلوع دي ضلوع اليمين وضلوع الشمال يدخلوا ببعض كده. سلم يا رب سلم. ضمة القبر. ثلاثة دخول الملكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر إذا أنت مت فغسلوك وكفنوك ثم دفنوك في ثلاثة أذرع وشبر، في ذراع وشبر، مقاس القبر. قلت لكم ان كان في واحد بيفتخر يقول انا عندي 2000 فدان، يعني 4 × 13 كيلو، قد بلكو هو بيقول كده يعني. فقلت له والقبر ياخد كام؟ القبر مساحته قد ايه؟ هو ده اخرتك. القبر مساحته قد ايه؟ 3 أذرع وشبر، يعني 235 سنتي، في ذراع وشبر يعني متر، مترين ونص في 1.10 متر، هو ده مقاس القبر. الكل، الباشا والأمير والملك والوزير والغني والفقير، حد هياخد حتة أكبر من كده؟ خد يا عم حتة. قولي لا احنا تربتنا 40 متر، لا مؤاخذة احنا واخدين 80 متر، اصل احنا واحدين حتتنا على بعض كنا نعرف المحافظ وخدنا 160 متر، يعني هو حضرته هيتمرغ فيها، هي الحتة اللي هينام فيها برضو ايه؟ 3 أذرع وشبر في ذراع وشبر، فيش اكتر من كده. تدخل عليه بعد 100 سنة تلاقيه هو في ذراع وشبر. وبعدين قال رسول الله كيف بك يا عمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل عليك ملكان أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك؟ وصف دقيق لشكل الملكين، شعرهم طويل في الأرض بيجروه، عينيهم بتبرق زي الرعد زي البرق، صوتهم زي الرعد كده، صوتهم زي الرعد، داخلين النبين طالعين من بقهم بيحفروا القبر، تلتاك وترتاك، مسكك من كتفك وهزك كده، مسكك من كتفك وهزك كده، تلتاك ترتاك، قل من ربك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في هذا الموقف لن يجيب إلا من وفقه الله، بس أعد له على شفير القبر يقول له إذا جاءك الملكان وقالوا لك من ربك؟ قول رب. أنت بتخششه، مش هينفع. الناس اللي تعودوا على الغش في الدنيا عايزين يغشوا في الآخرة، مش هينفع، مش هينفع أبدا. يثبت الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم اجعلنا منهم. يبقى اللي هيثبت في الآخرة كان ثابت في الدنيا، اللي هيثبت في الآخرة كان ثابت في الدنيا. اللي عارف كلمة الله قول الله. اللي عارف كلمة الله، اللي دقها، اللي عرفها، اللي غزت قلبه وعقله وحياته، الله هو اللي هيعرف يوم القيامة يقول الله. أما اللي في الدنيا طول الوقت يقول أنا أنا أنا، من ربك؟ الأسئلة سهلة جدا، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد، الأطفال حفظنها، الأصول الثلاثة. لكن الموضوع مش كده، مش بالحفظ، نقعد نحن نحفظ ونسمع، قول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قول من ربك؟ ما دينك؟ مش كده. وإنما اللي في الدنيا عاش المعنى ده، عاش رب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. ده ما يعرفش ربي الله، ده يعرف الدولار بكام، يعرف البورصة الأسهم راحت فين، يعرف تخصصه بقى. ما هو قالوا ان بعض الناس عند الموت قاعد يقول هو طن الاسمنت بكام النهاردة، هو طن الحديد راح فين النهاردة، بيقول ان الشقة المتر بقى بكام في مش عارف فين، اللي بيقول ان الذهب بقى بكام، كل واحد بيقول اللي ايه اللي ربه. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة بتوع المظاهر والحلاوة والجمال، يقولوا انتوا عملتوا لي حمام الكريم النهاردة ولا نسيتوا، ها هاتوا لي يعني تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. قلت لكم قبل كده سيدنا حذيفة بن اليمان لما سألوه عند الموت ما تشتهي، قال رحمة ربي. كتير بيقولوا للمحتضرين انت نفسك في ايه، يقوم يقول اشوف فلان، اشوف فلانة، كذا كذا، اوعوا تبيعوا الحتة الفلانية، اوعوا تشتروا كذا، انا زعلان من فلان عشان ما جاليش عموم. لكن الذي يقول ربي الله طول الوقت مشغول بإيه؟ لا إله إلا الله. قيل لأحد السلف وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله. قال: دعني يا بني فإني في ورد الرابع، أنا بختم الختمة الرابعة. وهو بيحتضر قل لا إله إلا الله، قال له ساكت أنت. ربي الله، ما دينك؟ من اللخبطة اللي فيها المسلمين النهاردة. أنا خايف لكتير من الناس ما يعرفش الفرق بين الإسلام وغيره. يا جماعة لازم تعتقدوا الليلة دي قبل ما تخرجوا من هنا دلوقتي حالا: إن الدين عند الله الإسلام لازم تعتقدوا يقينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما فيش دين تاني خالص، لا تقول لي نصرانية ولا يهودية ولا غيره، الدين ايه؟ لازم تعتقد كده عشان تعرف تقول ديني الإسلام. يا جماعة لازم تعتقدوا أن من صحح مذهب الكفار فهو كافر. لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى اللي يقول ثالث ثلاثة ربنا قال إيه؟ كافر. ربنا اللي قال، مش أنا، مش السلفيين، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يبقى اللي يقول المسيح ربنا، يبقى إيه؟ ربنا اللي قال. ده ديننا، دي عقيدتنا، مش كلامنا احنا استنتجناه وأصلناه، لا ده قرآن، آية في القرآن. يتلاعب بكم ويبقى ده ينفع وده ينفع، مش أنا، مش منقول إيه إن دي الجماعة الفلانية ولا الحزب الفلاني، ده ربنا، القرآن، آيات قرآن واضحة. عشان كده لما تسأل في قبرك ما دينك، واحد هيقول إيه؟ ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إيه هتكون من دول اللي سمعت الناس بيقولوا حاجة قلت زيهم؟ اوعى تكون من دول. انت مسلم بيقين، بيقين ان دينك ده دين الحق اللي مفيش حق غيره، فماذا بعد الحق الا الضلال. اوعى تتهز، ساعتها مش هتعرف تقول ديني الاسلام. ها، شوف لما يسأل في قبره، ها ها، لا أدري. من نبيك؟ صلى الله عليه وسلم. أنا خايف لحد ساعتها يقول عبد الحليم حافظ، ما يعرفش. أنا كتير بسأل في المساجد كده، لما أجي مثلا أتكلم عن سعيد بن عامر الجمحي. تعرف سعيد بن عامر الجمحي؟ عمرك سمعت عنه؟ ده صحابي جليل، يعني من الصحابة الكبار، من الرؤوس. أقول له ما تعرف حسام حسن؟ تعرف عادل إمام؟ هم دول اللي أنت تعرفه، هم دول المشاهير عندك، هم دول اللي أنت الناس بتقلدهم النهاردة وبتجري وراهم وبتسمع عنهم. ولا بقى دي الأمور بقى دلوقتي بيسمعوا عن السياسيين، تسمع عن عمرو حمزاوي وعن بلال فضل، هو ده اللي الناس بتتكلم عنه النهاردة. أنا عايزك تسمع عن النبي صلى عليه ويتعلق قلبك به، وتحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم ستسألون عني في قبوركم، فماذا أنتم قائلون؟ أتقول إيه عن النبي؟ لما يجي الملائكة يقول لك من نبيك؟ حبيبي سيدنا النبي، انتوا تسألوني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ده سيدي وتجراسي، ده حبيب قلبي. هو انا كنت في الدنيا كده اعرف اتكلم اللي عنه هو وبصلي عليه وماشي وراه؟ انتوا مش شايفين ولا ايه؟ ده انا اهو. ولا هتقول ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أنا عايز أسيبكم دلوقتي في القبر، خليكم قاعدين في القبر لحد الأسبوع الجاي لما نتقابل ونكمل، ولا النظام مش عاجبكم بلاش نكمل، نرجع للعقيدة الطحوية ونخلص نفسنا في الموضوع. نكمل ربنا المستعان، إن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي. والكتاب موجود اهو عند الحاج عادل، الألف نسخة موجودين إن شاء الله بإذن الله تعالى يكفوكم، بس برضو مش هديهم لكم النهاردة، لحد اللي يحضر لآخر الدورة ياخد الكتاب. انتوا شفتوه بعينيكم، كتاب موجود، يعني كتاب أهوال القيامة موجود. وأنا بحبكم في الله، وأنا والله والله والله نفسي ربنا يجمعنا في الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. هون علينا سكرات الموت، خفف عنا ضغطة القبر، ثبتنا عند سؤال الملكين، اجعل جليسنا العمل الصالح، افتح لنا بابا إلى الجنة في قبورنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا. يا رب اشف الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنهما البلاء وأتم عليهما العافية، واشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.